الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، معاشر المسلمين، لا تزال سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحمد الله محفوظة منذ نطق بها من لا ينطق عن الهوى. لا تزال كتب السنة شامخة على مدى الدهر، مذ هيأ الله لها رجالا لا لذة لهم ولا هم إلا في كتبها وتأليفها وجمعها وتصنيفها، فهي لهم شغل وهوى. إذا ما حاولنا أن نذكر أشهر عشرة أشخاص في تاريخ المسلمين من بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحتى يومنا هذا، فلا شك أن الإمام البخاري رحمه الله سيكون واحدا من هؤلاء العشرة. إذا سألنا أي مثقف مسلم ما هو أشهر كتاب ألف في الإسلام، لعله لن يتردد في الإجابة: صحيح البخاري. هل جاء هذا الأمر مصادفة، أم أن الإمام البخاري أوتي حظا عظيما فنال من الشهرة فوق ما يستحق، أم أنه وكتابه أهل للمكانة التي احتلاها؟ الجواب اختصارا إخوتي الكرام، إن الجهود العظيمة التي بذلها الإمام البخاري في الحديث الشريف هي التي بوأته هذه المكانة العالية. إن الأثر الذي تركه كتابه المعروف بصحيح البخاري هو الذي جعله أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل القرآن. لذلك كان صحيح البخاري أكثر كتاب تعرض وما يزال يتعرض لحملات النقد وحملات التنقيص والتشكيك قديما وحديثا. معاشر المؤمنين، إن السر الكامن وراء اختيار الأمة لصحيح البخاري يرجع لأسباب عديدة، لعل أهمها أربعة أسباب. السبب الأول: أخذ الإمام البخاري الحديث النبوي عن كبار ومشاهير المحدثين في عصره، ورحلاته الواسعة في طلب الحديث. السبب الثاني: جهوده المباركة في خدمة الحديث النبوي وعلومه من خلال التصنيف والتأليف. السبب الثالث: تميزه في الجانب الإيماني والأخلاقي والسلوكي التطبيقي. أما السبب الرابع فجهوده العظيمة في مجال نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. ودعوني معاشر المسلمين أكشف لكم هذه الأسباب الأربعة من خلال استعراض سريع لحياة هذا الإمام العلم المحدث وقصة كتابه الشهير. ولد الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة الجعفي البخاري، ولد في وسط آسيا في أشهر مدن ما وراء النهر، وهي التي تسمى بخارى. ولد رحمه الله في شوال سنة 94 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي أيضا في شوال سنة 56 من الهجرة في سمرقند. الإمام البخاري نشأ في أسرة صالحة، أبوه إسماعيل كان من رجال الحديث ورواته الثقات، مات والده وهو صغير فتربى في حجر أمه، وكان أبوه قد ترك لابنه ولأمه مالا حلالا، أعان الأم على تربية ابنها تربية صالحة. يقول أبوه عند وفاته وهو يخاطب أمه، يقول: لا أعلم في مالي هذا درهما من حرام ولا شبهة. وفي صغره ذهبت عيناه، فكانت أمه تقوم الليالي تصلي باكية داعية شاكية لربها ما نزل بعيني ابنها محمد من عمى. وذات ليلة رأت في منامها خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فأصبحت وقد رد الله لها أو لابنها بصره، رحمة الله عليهم جميعا. عاش الإمام البخاري وإخوتي الكرام في ذلك العصر الذي يسمى بالعصر الذهبي للسنة النبوية، وهو مطلع القرن الثالث الهجري. يقول البخاري عن نفسه: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، ما يقابل هذه الأيام في المرحلة الابتدائية، ألهم حفظ الحديث في هذه المرحلة، وكان عمره يناهز 10 سنين. كان رحمه الله يتنقل عبر البلدان يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريد سماع الحديث الشريف من شيوخه ورواته، فأخذ عن محدثي بلده، ثم قام بعد ذلك برحلات واسعة في أهم مدن العالم الإسلامي في ذلك الزمان، فزار الشام وزار مصر وزار الكوفة وبغداد والبصرة، وأقام في الحجاز بين الحرمين مدة 6 سنين. كتب الحديث الشريف عن 1080 شيخا، عن 1080 شيخا هم شيوخ الحديث في ذلك القرن. 5 من هؤلاء هم أمراء المؤمنين في الحديث، وهذا اللقب أمير المؤمنين في الحديث لا يبلغه إلا من بلغ رتبة عالية في حفظ وضبط وإتقان الأحاديث الشريف. وأخذ أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل رائد المذهب الحنبلي عليهم رحمة الله أجمعين. ولهذا كان عدد مرويات الإمام البخاري كثيرة جدا. لقد قال مرة: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في مصنفاتي من الحديث، فإذا نحو 200,000 حديث مسندة، ومروياته أكثر من هذا العدد بكثير أيضا. فقد كان يقول: صنفت الجامع، أي صحيح البخاري، من 600,000 حديث، وهذا يعني أنه أحاط بالسنة في عصره. ولذلك بدأ المحدثون يستمعون ويكتبون عنه الحديث وهو في عمر 18 سنة، في 3 ثانوي في هذه الأيام. كان البخاري عليه رحمة الله يتمتع بذاكرة عجيبة مدهشة، يحفظ ما يسمع من المرة الأولى فقط. يقول أحد زملائه في طلب العلم، يقول: كان يذهب معنا، أي البخاري، إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، يعتمد على السماع فقط، فلما مضى 16 يوما لمناه: لماذا لا تكتب؟ أسبوعين وأنت لا تكتب. فقال: قد أكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم، كأنه يتحداهم. يقول: اعرضوا علي جميع ما كتبتم وسأسمعكم حديثا حديثا. وفعلا يقول زميله: فأخرجناه له فقرأ الأحاديث وهم يتابعون ما يقوله من خلال ما كتبوه، يقول: حتى جعلنا نصحح ما كتبناه من حفظه. هذا هو الإمام البخاري. ولا غرابة أيها الإخوة في هذه الموهبة العجيبة، في هذه الأيام لا ننكر وجود من يتمتع بقدرات فائقة وبذاكرة خارقة من البنين والبنات، وآخر ما سمعناه من الخبر الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية طفل اسمه ماهر العمادي أو عماد العامودي، عماد العامودي حاز المركز الأول في مسابقة في ماليزيا على مستوى سنه من الأطفال على العالم، حل 200 مسألة رياضية في 8 دقائق. فلماذا نستغرب كثيرا على الإمام البخاري في ذلك الزمان الذي لا يوجد فيه الآيباد ولا يوجد فيه وسيلة لنقل العلم من الدرجة الأولى إلا الحفظ والإتقان؟ أيها الإخوة الكرام، قصة الإمام البخاري مع محدثي بغداد مشهورة جدا ومذكورة في الكتب التي ترجمت له. خلاصتها حتى لا أطيل عليكم، لما قدم البخاري بغداد العراق أراد علماء الحديث أن يمتحنوا حفظه، قد سمعوا أنه حفيظ، قال نريد أن نمتحن حفظه، فأخذوا 100 حديث وقلبوا متونها وأسانيدها، جعلوا هذا النص لسند آخر في 100 حديث، وأعطوها 10 أشخاص، كل شخص عنده 10 أحاديث مقلوبة. وفي موعد الاجتماع قام رجل من هؤلاء 10 يسأله عن أحاديثه تلو الحديث الآخر من الأحاديث المقلوبة، وفي كل حديث يقول البخاري لا أعرفه لا أعرفه، وبالطبع لا يعرفه لأنه حديث مقلوب. وهكذا حتى انتهى 10 أشخاص من 100 حديث. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول من هؤلاء 10، قال أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا بسند كذا وكذا وكذا فصوابه كذا وكذا وكذا، وأما حديثك الثاني الذي قلت في سنده كذا وكذا بنص كذا وكذا فصوابه كذا وكذا، حتى انتهى من 10 أحاديث من الرجل الأول. ثم أتى على الرجل الثاني والثالث حتى انتهى من 100 حديث عند 10 رجال ما أخطأ في إسناد حديث واحد. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: ليس العجب من رده الخطأ إلى الصواب، لأنه كان حافظا من الأساس، بل العجب من أنه حفظ الخطأ على ترتيبه مثل ما ألقوه من مرة واحدة، ولذلك آتاه الله حفظا عجيبا وكان آية في الحفظ والإتقان. ولذلك نصدق ما قاله الإمام البخاري عن نفسه، يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، المجموع 300,000 يحفظها عن ظهر قلب. كما كان البخاري أيها الإخوة متينا متميزا في علمه وعقله، كان أيضا متميزا في دينه، في سيرته، في عبادته، في أخلاقه. يقول عليه رحمة الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. كان حريصا جدا في كلامه على الرواة والرجال في علم الجرح والتعديل، حينما يقال فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان واهن، كان يقول سكتوا عنه، بس لا يقول كذاب، يقول فيه نظر، يقول تركوه ونحو هذا. كان قليل الأكل، كثير الإحسان إلى طلبة العلم، كان مفرطا في الكرم، كان كثير العبادة، حتى إنه كان يختم في الأيام العادية القرآن كاملا كل 3 ليال، وكان يختم في رمضان يوميا ختمة واحدة. هذه هي الصفات التي يتحلى بها عظماء المسلمين من أمثال البخاري. أيها الإخوة الكرام، لم يكن البخاري مفاجأة لعلماء ذلك الزمان، لقد أثنى عليه علماء عصره من شيوخه ومن تلاميذه ومن أقرانه بعضهم ممن سأذكر لم نسمع عنهم ولكنهم كانوا مشهورين جدا في علم الفقه والحديث. يقول مثلا محمد بن سيار عندما قدم البخاري إلى البصرة قال: دخل اليوم سيد الفقهاء، يقصد البخاري. يقول محمد بن بشار عليه رحمة الله: حفاظ الدنيا أربعة، كل الدنيا حفاظها أربعة، واحد من هؤلاء محمد بن إسماعيل ببخارى. يقول يحيى بن جعفر: لو قدرت أن آخذ من عمري وأزيده في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت. لماذا؟ يقول: فإن موتي موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم. يقول الحافظ بن خزيمة الإمام العلم الشهير، يقول: ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل. يقول الحافظ العلم الدارمي عليه رحمة الله: قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراقين، فما رأيت فيهم أجمع من البخاري، هو أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلبا. بل يقول عنه صاحب صحيح مسلم الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، يقول الإمام مسلم عن الإمام البخاري، يقول: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وقال له بعد أن قبله هنا بين عينيه، قال للإمام البخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأساتذة وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هذا غيظ من فيض مما قيل في الإمام البخاري عليه رحمة الله. كان من أعظم جهود الإمام البخاري عليه رحمة الله تلك المؤلفات الكثيرة المباركة التي ألفها بعقلية جامعة استوعبت جميع علوم الإسلام. ألف في العقيدة، وألف في التفسير، وألف في الحديث، وألف في الفقه، وأتقن وأبدع وتفنن في التصليف في علم العلل وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل. ابتدأ البخاري تصنيف كتب الحديث وعمره 18 سنة، وتجاوزت عدد مؤلفاته 30 كتابا. ما نعرفه منها هو صحيح البخاري، ولكن عنده كتب أخرى كثيرة. كان البخاري مخلصا يبتغي بتصنيفه وتأليفه وعلمه وفقهه وحديثه وجه الله تعالى، ولذلك أرى أن الله استجاب دعواته حين كان يدعو يقول: أرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك للمسلمين في هذه المصنفات. وفعلا بارك الله له في كتابه الذي سماه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الذي أطلق الناس عليه اختصارا صحيح البخاري. بلغ من حبه للحديث النبوي الشريف أنه كان يشغله عن النوم كثيرا. يقول أحد تلاميذه واسمه محمد بن يوسف، يقول: كنت مع البخاري بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج، يقوم من النوم يتذكر حديث فيسرج المصباح ويكتب. يقول: أحصيت عليه يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. يقوم في الليل 18 مرة ليكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، همه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أتدرون هذا الكتاب صحيح البخاري الذي لا يوجد في بيت من بيوت المسلمين إلا نسخة منه، أتدرون كم استغرق لجمعه وتصنيفه وتأليفه؟ 16 سنة وهو يجمع في هذه الأحاديث. ابتدأ تأليفه وعمره 22 سنة، وانتهى منه وعمره 38 سنة، وانتقاه من 600,000 حديث، وجملة ما فيه من الأحاديث المسندة المكررة أكثر من 7500 حديث، ولذلك عرضه على كبار الشيوخ في زمانه مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم، استحسنوه وشهدوا له بالصحة وغاية الإتقان، ثم أخرجه للناس وعرضه عليهم، فصار الناس يسافرون إليه من أماكن وبلاد بعيدة حتى يسمعوا منه كتابه مباشرة، حتى بلغ عدد من سمع منه كتابه مباشرة 90,000 إنسان. وصحيح البخاري إخوتي الكرام ليس كتاب حديث، ليس كتاب أحاديث فحسب، بل هو كتاب فقه أيضا. قام أحد الباحثين من طلبة العلم واسمه محمد عصام عرار، له كتاب لطيف اسمه إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري، يريد أن يحصي من كتب عن صحيح البخاري، شروح رجال صحيح البخاري، الأوهام ربما، العلل، كل ما يتعلق بصحيح البخاري من كتب، فأوصلها إلى أكثر من 370 عملا علميا مفردا. ثم قام طالب آخر واستدرك على هذا الرقم وأوصلها إلى أكثر من 500 مؤلف وجهد وكتاب علمي مفرد، كلها تدور حول صحيح البخاري. طبعا الكتب التي تتحدث عرضا من ضمن كتب أكبر هذه لا يمكن إحصاؤها من الأساس. كان الأمراء والحكام يحرصون على اقتناء النسخ النفيسة من صحيح البخاري، ومن ذلك الأمير أغبقى الناصري ابن عبد الواحد من القرن السابع الهجري في مصر، بذل في ضبط نسخة صحيح البخاري، ضبط أو بذل لضبطها 10,000 دينار ذهبي في ذلك الزمان. وقد اعتنى بهذه النسخة الإمام شرف الدين اليونيني الحنبلي الذي ضبطها على شيخ العربية الإمام بن مالك صاحب الألفية المشهور، ولذلك أصبحت نسخة الإمام اليونيني هي العمدة في العالم الإسلامي وعليها المعول إلى يومنا هذا. أما إذا تحدثنا عن عدد المخطوطات الموجودة في العالم لصحيح البخاري فعددها أكثر من 25,000 مخطوطة. لا يستغرب بعد هذا إخوتي الكرام ما لصحيح البخاري من منزلة رفيعة، لأنني سأختم بهاتين المقولتين. يقول الإمام البخاري رحمه الله عن سبب تأليفه لصحيح البخاري، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. عنده مروحة كأنه يطرد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: فسألت بعض المعبرين مفسري الأحلام ما معنى هذه الرؤية، فقال له المعبر: أنت تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. يقول: فهو الذي حملني على تأليف الجامع الصحيح رحمة الله عليه. ويقول أيضا أيها الإخوة: وقد كتب صحيح البخاري بين الحرمين، ابتدأ تأليفه في الحرم المكي عند الكعبة المشرفة، وكتب عناوين الأحاديث من الكتب والأبواب في الروضة الشريفة في الحرم النبوي. يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا استخرت الله وصليت ركعتين وتيقنت صحته. لكل حديث يصلي ركعتين لله رحمة الله عليه. ورضي الله عن إمام المحدثين وأميره، لقد أتعب من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رب حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، لقد تداول الناس قبل مدة وجيزة مقطعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي يقول فيه أحد المتعالمين أدعياء العلم والمشيخة مميعي ثوابت الدين، يقول إن لديه قناعة بأن الكتاب الوحيد الذي لا يشك فيه هو القرآن الكريم، وأن ما دون ذلك فهو موضع شك بالنسبة له، حتى لو كان صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا الكلام الخطير الذي تحدث به هذا المتعالم الموتور المرير قد تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة منذ قديم الزمان. لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمثاله أنهم سيقولون هذا الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب، أي القرآن، ومثله معه، أي السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يعني جالس على كرسي، يقول عليكم بهذا القرآن، يعني فقط القرآن، ما في شيء غير القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي أنصاف علم في آخر الزمان يقولون كفى بالقرآن، ما لداعي للسنة. بل تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صحيحة يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري، يعني يقول لا أعلم هل هذا صحيح أو غير صحيح كما قال هذا المتعالم. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الكلام الخطير الذي يقوله هذا الرجل المريض فيه رد لكلام الله الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيه رد على الله الذي قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيه معارضة لقول الله الذي قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكيف يمكن لنا أن نطيع الرسول وسنته مشكوك فيها. فيه مناقضة لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فكيف يكل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تبيين السنة وسنته لا وجود لها أو مشكوك فيها كما يقول هذا الدعي؟ إن هذا لكيد يراد، إن هذا نقض لأصول الإسلام. معاشر الإخوة، أنا تحدى هذا المشكك وأمثاله في الماضي والحاضر والمستقبل أن يبينوا لي كم عدد ركعات الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي سنن الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، كم عدد ركعات صلوات النفل القبلية والبعدية، أن يبينوا أنواع الصلوات الأخرى. أتحداهم أن يشرحوا نصاب الزكاة ومقاديرها وتفاصيل الصيام وأركان الحج وواجبات الحج وأنواع الحج وتفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات والحدود والعقوبات والجرائم وغير ذلك مما يطول ذكره. أجزم يقينا أنهم لن يحصلوا على جواب هذه الأسئلة من القرآن، لأن الله يريد أن يكون القرآن دستورا وأن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرحا وبيانا لهذا الدستور من خلال أحاديث صحيح البخاري ومسلم وغيرها من كتب الحديث في الإسلام. أيها الإخوة الكرام، نعوذ بالله من هذا الخذلان، نعوذ بالله من هذا الخذلان الذي يجعل صاحبه يشكك في كتب أجمعت الأمة على صحتها وقبولها عبر القرون. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك الإسلام وأهله وشرائعه وأصوله وأحكامه، فاللهم احفظها من الموتورين والمرضى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالكائدين الحاقدين المتربصين يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل كيدهم في تضليل، واجعل بلدنا البحرين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.